ايوه حصريا على موقع djkeel.com. بس مش الجري ولا الحريمه فهمان. بقولكوا ايه، انا اختفيت حبه عشان اشوفكوا تزوروا. افيجوا دخلاوا ايه اللمبي بيقولك دحرجها له من الطلبه بالراحه. فيكو دخلاوي هموم زائد ضغوطي سوا موت، بس روحي متبت مخنوق انا مش بروم محتاج افود راتب متخرج شقيان، بس الزمان عايز الشيطان وعايز الجبران. هتصيع تس كله مان خلف البيبان، في كتير غيرك وكده الكلام عارف صحاب احلى مزعل لسام مفخدات من رواح واللي زيه كده تاني الجعيس بلد كحول كل دولة هنا جولة كنت اقول ويقولوا حال لو فاكرهم خصموني اسمي لاغي بنوت كتير لسه شاب انا مش كبير منتاتي الطلب يا فاكير الجالوب انا خطير انزل اسأل مين اللم هيقولوا لك ميت قلبي مش بمان يصدر بنا وقت معركتي بعبي عراك وسنين هلاك قلبي معاك ياللي سكنت في عمر بعد ما كنت نفسك تبقى ظابط بقيت واقف بتعمر والناس ده فدت ايه تقعد عليه مدة كبيرة وتتدهور يخرب بيتك يا سيد شردك ما جيت المنطقة بتتدهور جاي منك ولا روح السلاح مفول ما تفقى مش كاتب لي يلا جوي يلا بينا انا جايز كل مرة تصي فيه الصراحة اللي بيه لما كنت شتم في بوس تصيتك قلت لي فيه كلام جاب ناس تمام في غلط وقعت من اجل بنت شمال شتيمة واللي تقيمة لسنة غشيمة ضيعت الابنى والحمد لله اخوك يا قلب اخوك ملوش فقلنا وقال علشان كده مسمى غصب عنكم ومع بكم في شوال انت خصم من نار انت راجل بالعوان الصغير شد حيل وهو قفتك في جولة خد منك جماهيرة اترك انت شفت جيرة يبقى جنبك في الزبال ياض يا جسم قد سيجيرة دايرة على استعبط ومش شايف خلاص جدعنا فتحت عيوني عجة ولاد ولادة سد ما شافش نعم فعيان طلعت كتير لف الكبات كلها متمسدنا بس على مين ده انا البابا اللي درست له مش ابحنا اسمك اسمك معنى انت وشك للعيال قلت لك انا هجيب جيت لي بتعبي بشوال اسمع انا يا ابني كاسا انت جيت لي جيت لقاسا لو عايزني بيتي هو ونمرة عربيتي مميزة انت شرفتنا لم انت اخويا انت مش صاحبي كلمة قلعت خراب الله مت عليك الشقي احنا توأم في العراق رميين الروح في الهلاك عيد خرابة واللم بخوان على خط الموت رايح معاك النساء كريم الصمت نجم لا محسيته معدي ده اللي شرف نفسه بنفسه بيقول متعلم اني اسلام اتكسر كفاءة قلبه ميت في الخناقة انت تطلع من وشه هو وشهد بيطاقة هو وشهد بيطاقة اسلام كابون جانس دبابة في جدة خلاوي البابا نور التوت يا ناس مطلق جامد عليكو كالعادة والدبابة كلامه فظيع حصريا على موقع DJKeel.com.